الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. وبعد، إنهم يقولون ويتهامسون، ينشرون ويقرؤون، ينقلون ويقتبسون، يسوقون ويتداولون. دان براون، شفرة دافنشي، هاري بوتر، أولاد حارتنا، بنات الرياض، عندك ممنوعات، الرواية، الحبكة، البطل، أمسكت القصة بعد العشاء، أنهيتها ظهر اليوم التالي، بالكاد تركتها لصلاة الفجر. ما هي القصة؟ ما هو الموضوع؟ فلنبدأ من البداية. القصة أسلوب معروف منذ القدم. القرآن الكريم الفريد بهذا العرض العظيم وهذا البيان والبلاغة، هذه الدعوة والتربية، هذه القصص، إنها أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إنها من أسباب التثبيت، وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. التذكرة والاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أمر الله نبيه بقصها، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مليئة بالقصص، حفظت لنا دواوين السنة طائفة من القصص التي حدثنا بها صلى الله عليه وسلم عن الماضين وأنباء الصالحين وأخبار المعرضين والفجار للاعتبار بما أصابهم. إنه الدور العظيم الذي تؤديه القصة في النفس، إنها تبعث على أمور عظيمة يقبل عليها المستمع والقارئ بعناية وإنصاف. لقد عرف العرب القصة قديماً وتعودوا على سرد الحكايات من أجل اللهو والسمر، وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعدة قرون تعرف الناس أيضاً على مجموعة من القصص المستوردة من غير الأدب العربي، كليلة ودمنة، ألف ليلة وليلة. هذا النوع من القصص لا نستطيع عده من الروايات الفنية الحديثة، لأنه خليط من الحقائق والخرافات والأساطير، وربما يفتقد إلى وحدتي الزمان والمكان. في القرون الوسطى ظهر نوع من الأدب العربي في قصص المقامات، كمقامات الهمداني والحريري ورسالة الغفران ونحو ذلك. أما بداية القصة في العصر الحديث، فقيل إنه مع انتهاء القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بدأ تعريب الروايات، وعرب المنفلوطي قصة الأديب الفرنسي وسماها الفضيلة، وترجم حافظ إبراهيم البؤساء لفيكتور هيجو، ونشأت روايات بعد ذلك في نفوس جاهلية وأناس تأثروا بالغرب. وكتب محمد حسين هيكل زينب ولا يزال طالبا في فرنسا، وتطورت الرواية في سنوات الأربعينات والخمسينات ليكتب توفيق حكيم ونجيب محفوظ وغيرهم. لقد اشتهر الأدب الغربي برواياته وتلقفه هؤلاء العرب، نسجوا على منواله، عاشوا هناك وتأثروا، نقلوا من ثقافة القوم عبر لغتهم لأبناء قومهم. وهذا كاتب عظيم، وآخر ينعت بالشاعر الكبير والأديب العبقري والفنان الروائي والكاتب القصصي. وبدأ الاقتباس أحياناً مما كتبه الأدباء الغربيون كشكسبير وغوتا وفولتر ومولير وجان جاك روسو وفيكتور هيغو وتولستوي وغيرهم من جهابذة الشعر والأدب الغربي. لقد كان هؤلاء الغربيون السابقون قد أجادوا وضع الروايات التي فيها عواطف وشن الحرب على الأخلاق الفاسدة والأوضاع الضارة والظلم عموماً، والكلام عن فضائل والشرف والعفة ونحو ذلك، وذم اضطهاد الفقراء وذم الإقطاعيين وتسلط الكنيسة ربما أحيانا. ولكنها تبقى روايات كتبها أناس ليسوا من المسلمين لا يوحدون الله عز وجل، ففيها كثير من التأثر بالكفر وألوان الفسوق. القصة حكاية وخبر محبوك بدقة ضمن شروط الزمان والمكان، يعتمد في كثير من الأحيان على سعة الخيال، سطور تثير مشاعر كره، حب، غضب، فرح، استفهام، تساؤل، خصائص بثلاث مراحل: مقدمة ووسط، العقدة لحظة التنوير، والنهاية وهي الحل. القصة بلغة أدبية عن طريق الرواية والكتابة تمتع القارئ بأسلوبها، وتتضافر الأحداث والأجواء التخيلية والواقعية لكي تسطر ملاحمها. أما بالنسبة لقصص القرآن الكريم فلا شك أن هذه القصص تربية من الله لعباده، ليس فيها خيال، لا تفسد العقل، ليس فيها ما يخالف الفطرة، بل إنها حق، ومن أصدق من الله حديثا، إنها حسنة جميلة نافعة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة للعالمين. فيها قصص الأنبياء والمعجزات، مراحل الدعوة، مواقف المعاندين، عاقبة المؤمنين، كما نراه في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الأنبياء، وقصص عن حوادث غابرة وأشخاص كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقصة طالوت وجالوت وابني آدم وأهل الكهف وذي القرنين وقارون وأصحاب السبت ومريم وأصحاب الأخدود وأصحاب الفيل وغيرهم، وقصص تتعلق بالحوادث التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كغزوة بدر وقصة غزوة أحد وقصة حنين وتبوك والأحزاب والهجرة والإسراء، إشارات ونحو ذلك، وقصص فيها مثال، ربما كانت القصة على نسج مثال يضرب: واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين، قيل وقعت. لكن هذه القصص جميعا فيها تربية لنفس الإنسان، وفيها أنواع من التربية بالقدوة والموعظة. في هذه القصة إنها تقوم على توحيد الله، تصديق الأنبياء، مقارعة أهل الباطل بالحجة، إنها ترسخ العبر في النفس، إنها تبين عدل الله تعالى في خلقه ومصائر المكذبين، إنها بيان لنصر الله لعباده المؤمنين، وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأولياء الله الصالحين، إنها ترغيب في الإيمان، تحبيب في الخير، وتحذير من الكفر والفسوق والعصيان، وفيها موعظة بليغة للكافرين، فيها إثبات النبوات، فيها أمور من العقيدة والأخلاق والفضائل، فيها حث النفس على الخير. وهكذا عندنا من الكنز العظيم بهذا الأسلوب الشيق بدايات مثيرة وعرض ممتع وأخاذ. وقال الإيطالي ألبرتو مورافيا إن عند المسلمين من قصص القرآن ما لم يستفيدوا منه حتى الآن. كانت القصص في القرآن مكررة أو مفردة لحكم يريدها الله عز وجل، قصص لا تأتي إلا مرة واحدة كقصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يتكرر كثيرا كقصة موسى وبني إسرائيل وفرعون، منها ما يقصر، منها ما يطول، منها ما فيه لين وشدة تنوع، ومن مكان إلى مكان، ومن حدث إلى حدث، من عبرة إلى موعظة، فيها قوة إعجاز، فيها الاعتبار، وفيها أنواع من الخير العظيم. القصة والرواية عموما شيء جذاب. في عصرنا اليوم ليست القصص بذلك الانتشار مع وجود الفضائيات الأخطر والأوسع انتشارا، ولكن لها مد ولها زبائن، لها قراء ولها مشترون، مروجون، باعة، ناشرون، طابعون، أسواق، جوائز، لها جمهورها. القصة إذا أحسنت صياغتها والرواية إذا أتقنت أمكن اختراق شرائح المجتمع لا تصل إليها الدعوة عبر الطرق المعتادة من الخطب والمواعظ والدروس. القصة لا ينكر تأثيرها، ما فيها من عوامل الجذب والإثارة والمتعة وما يكون من إقبال النفوس عليها، إنه نوع من السحر الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحر. القصة يمكن أن تكون سلاحا عظيما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ووسيلة جذابة جدا. وهذا الأسلوب الذي يخرج الإنسان عن السآمة والملل والرتابة ويلهث بعقله ويعمل خياله، يعيش مع أحداث الرواية وشخصياتها. سحر في النفوس له تأثيره الواضح، مشاركة وجدانية وعاطفية، يتأثر، يضحك ويبكي هذا القارئ، يغتم وتنفرج أساريره بحسب الأحداث التي يتابعها بشغف. كلما كانت القصة ممتعة وذات أسلوب أدبي عذب وسيال وقدرة على الولوج في أبواب النفس، المشي على الأشواك، القفز فوق الحواجز، تمنح الرواية في عدد من الأحيان قارئها ثراء لغويا، تركيبات، مفردات، انتقال ألفاظ، فيها تجارب شخصية وفيها أفكار تصعد بك وتهبط، تنقل تجربة تاريخية، تطرز أحداثا وأرقاما، تفاعل اجتماعي ونفسي، تقفز من زمان إلى مكان بحسب الحدث وسياق تفاعلاته في القصة، وتتشوف لمعرفة النهاية وتريد أن تنفك العقدة التي يحبكها الكاتب بأنامله بمهارة. لقد تم استغلال القصص من قبل أعدائنا وانتهاز الروايات لنشر الكفر والانحلال والزندقة والبدعة والإثم والفسوق والعصيان، وهنا تكمن الخطورة. فهنالك قصص طيبة وهنالك قصص منكرة، هنالك قصص إيمانية وهنالك قصص كفرية، هنالك قصص الفضائل وهنالك قصص الشهوات. الناظر في أحوال دعاة التغريب اليوم يرى أنهم ركبوا في سبيل نشر التغريب في الأمة كل مركب، وسعوا إلى ذلك بكل سبيل، وولجوا ما استطاعوا من الأبواب، وسلكوا الدروب، واستفتحوا ما قدروا عليه، فاقتحموا فسادا وإفسادا مجال الأدب، واستعملوا القوالب الأدبية التقليدية وأنواع الآداب التي تسمى آداب لترويج أفكارهم ومناهجهم. فرأينا قصائدهم تقطر انحلالا، ورأينا أشعارهم الحداثية تفيض بالكفر والزندقة. وهؤلاء يتخذون من القصة والرواية في الحقيقة أسلوبا لتصدير رؤاهم وأفكارهم، ويستطيعون من خلال ذلك اختراق الأمة المسلمة وإسماع أفرادها قبيح القول والفحش، والتصريح بالضلالات التي يتحرج بعضهم من التصريح بها بشكل واضح. فمن كان يجرؤ على الجهر بالإلحاد الذي جاءت به رواية الوليمة وأولاد حارتهم من التلميح المغلف أيضاً بالكفر والاعتراض على الله سبحانه وتعالى، تفاهات ساقطة ودعايات مغرضة وانحرافات طائشة، وتليها قصص الخلاعة والمجون والغرام المكشوف، تدعو للإلحاد في الدين من جهة وتتنكر للأخلاق من جهة أخرى، تريد استئصال العقيدة من جهة، وأيضا كبت الفضائل واقتلاع الأخلاق الحسنة. فصارت القصص في كثير من الأحيان مرتعا لنشر الأفكار المنحرفة، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. أصبح أبناء المسلمين وبناتهم اليوم يرون على الرفوف في المعارض، في المحلات، المكتبات الكبيرة، إنها ليست مجرد مكتبة، صحيح، إنها تنشر ألوانا من الكفر والفسوق. الإنترنت، الشبكة، المواقع التي تسمى أدبية وهكذا، تختار، تشترى، تقرأ، ويقولون ثقافة إنسانية، ولكن في الحقيقة ودوا لو تكفرون. في الجانب الآخر، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نجد بعض القصص مكشوفا وبعضها مقنعا. باسم حرية الفكر ينشر الكفر، وحرية الرأي ينشر الباطل. كثيرا ما كانت هذه الدعوة التي يتشدق بها القوم هي السلم الذي والجسر الذي يعبرون عليه لنشر ما عندهم، وأيضا التعاطف مع أصحاب الردة والفسوق. فتجد البعض مثلا يصف أرباب الفواحش بالمثليين ويتعاطف معهم من خلال الرواية، ويسعى لإكساب احترام الآخرين، وأنهم يتمتعون بحس عاطفي مرهف. واليهود ومن وراءهم قاموا بإقامة الجوائز العالمية لترويج أدب الإلحاد والخلاعة، وكانت هذه الجوائز الأدبية والثقافية تشجع في كثير من الأحيان، ولا نقول في كل الأحيان، على أمور من هذا. وجائزة نوبل على سبيل المثال يسيطر عليها مجموعة من اليهود، وإلا فلماذا تختار رواية ساقطة كرواية أولاد حارته لكي تعطى تلك الجائزة العالمية؟ والعجيب أن صاحبها بنفسه قال مرة إن وراء هذه الجائزة أهداف سياسية، ولو أعطيتها فسأرفضها، ولكن ما إن أعطيها حتى طار بها فرحا وأعلن قبوله لها وافتخاره بالثقة الكريمة. وهكذا تقول سعداوي، جائزة نوبل هي في الأساس جائزة سياسية أكثر منها فكرية، ولكن النفوس، نفوس هؤلاء تطمح إليها. وعندما نرى لماذا أعطي هذا الرجل تلك الجائزة وماذا يوجد فيها، سلك مسلك نيتشه الذي دعا إلى فكرة موت الإله، فجعل كاتب أولاد الحارة شخصيات ورموز على الله وأنبيائه ورسله. فهذا الجبلاوي الذي يرمز في القصة إلى الرب تعالى الله عن قول ذلك الأفاك علوا كبيرا، وجعل جبل رمزا لموسى، وجعله أحد الحوال الذين يلعبون بالثعابين، ورفاع رمزا لعيسى، وصوره كواحد من المعتوهين، وقاسم رمزا لنبينا صلى الله عليه وسلم. وفيما يقترف هذا الرجل عبر هذه الرواية من الإدمان والسكر وأنواع الفحش، تدور الرواية على الاستهزاء والسخرية بالله وأنبياء، ثم تنتهي الرواية بموت جبلاوي، وترجمت إلى اللغة السويدية بعنوان موت الإله. وجاء في تقرير لجنة منح الجائزة بالأكاديمية السويدية على لسان ستودي آلين سكرتير الأكاديمية، وهو يعني نجيب يتحمل مسؤولية موت الجبلاوي أي الإله. هذا نص المعلق الغربي على الرواية. جائزة الغنكور جائزة فرنسية لا تعطى إلا لعمل روائي يطابق المواصفات التي اشترطها أدمون غنكور الروائي الفرنسي في وصيته حول تلك الجائزة قبل نحو من 100 عام. وقد أعطيت هذه الجائزة لأحد ملاحدة المغرب العربي ابن جلون الملحد، وذلك لروايات كتبها تنضح بالكفر الشديد والإلحاد العظيم. وأما جائزة اللوتس التي تمنحها منظمة كتاب آسيا وإفريقيا فكانت موظفة أصلاً لخدمة الفكر الاشتراكي، وحصل عليها عدد من العرب كمرو اللبناني وكنفاني الفلسطيني ونحو ذلك. لماذا اصطادوا من أبناء العرب أصلاً والذين ينتمون إلى الإسلام في الظاهر أو من الأسر والبلدان التي يقطنها المسلمون؟ يريدون أن يعظموا شأن هؤلاء، فماذا كتب هؤلاء؟ معلوم ماذا كتب، وبناء عليه تعلم لماذا منحوا الجوائز. لقد كان فن الرواية مطية استعملت بدهاء وخبث لتمرير أفكار القوم، فهي طريقة سهلة لضرب الثوابت ونشر القذارات المنافية للتوحيد من أنواع الكفر، والعجيب أن هذه الروايات الآن في هذه الأيام تتزايد وترد علينا أسراباً في إثر أسراب غدت كالقنابل الموجهة لضرب الأصول العقدية والأخلاقية والشرعية للمجتمعات الإسلامية وتصفية الحسابات مع الدعوة والدعاة، وكذلك أغلفتها تبين بأسمائها والمضامين التي فيها أيضاً هي عبارة عن ألغام لتفجير ونسف قواعد الشريعة، تحسين الباطل، رد الحق، نشر الفحش، وتحت عنوان التجديد والإصلاح. وصدق الله إذ يقول: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هذه الأهداف المرسومة التي تأتي عبر الترفيه والتسلية، وربما تتجول بك قريبا وبعيدا لكي تزرع في نفس القارئ ما يريد هذا الكاتب. يصور الظالم مظلوما والمظلوم ظالما والمجرم بريئا والبريء مجرما، ولو شاء أن يصور فرعون أو إبليس في أحسن صورة لفعل، وبعضهم قد قام بهذا فعلا. وإذا قسى المجتمع على زانية أو مرتد انتصر له صاحب الرواية على أنه مسكين مستضعف أو مقهورة بريئة. إن طبيعة الكتابة القصصية تساعد على التسريب وأن تتسلل إلى النفس هذه الأشياء، إنها لا تقدم الأفكار بطريقة صدق واعتقد والأمر والنهي المباشر، لكنها تتسلل بها تسللا عبر الحبكة، عبر هذا الأسلوب القصصي، اللغة المستخدمة، الأفكار السلسة، الأسلوب السهل. ثم نجد أن الإقبال على الرواية قد زاد، وليست القضية خاصة بعالم العرب بل هي في الغرب، وربما جرى ما جرى من انتشار الرواية بين العرب بفعل التشبه واتباع ما يحدث في الغرب. فعلى سبيل المثال رواية دان براون الشهيرة بشفرة دافنشي بلغ حجم مبيعاتها أكثر من 60 مليون نسخة، ترجمت إلى أكثر من 45 لغة من لغات العالم، ثم تحولت إلى فيلم سينمائي وتبناها الكثيرون. هذه الرواية على سبيل المثال بالنسبة للنصارى ربما تعتبر إيجابية، لأن فيها انتقاد لأشياء موجودة في دين النصارى، وصرح بأنه استفاد أشياء من كتاب الدم المقدس والكأس المقدسة ونحو ذلك، وانتقد ما عمله مجمع نيقيا من انتخاب المسيح إلها، وهذه أشياء إيجابية بالنسبة لنصراني يقرأ، بل ربما كانت الرواية بالنسبة لنصراني مدخل لدعوته، وربما تعطيه الكتاب ثم تناقشه في دينه وعقيدته. ولذلك انتقدها من انتقدها من أرباب الكنائس والرهبان والقساوسة، وانتقدوا الفيلم الذي أسست عليه، رغم أن المخرج والمشرفين على الفيلم قد حاولوا التخفيف من انتقادات الديانة النصرانية الموجودة في الرواية الأصلية. ولكن هذا المؤلف نفسه في كتاباته أشياء شنيعة بالنسبة لنا، فهو يعتبر نفسه قد ناصر المرأة في قضية أن يكون الإله ذكرا فقط، فينشر فكرة الرب والربة، وكفار قريش والعرب كانوا يعبدون اللات، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. العزى مؤنث العزيز، ومناة مؤنث منان، واللات مؤنث الله بزعمهم. الفكرة هذه نفسها موجودة عند دان براون وغيره. إذن الرواية قد يكون فيها شيء إيجابي بالنسبة للكفار، نقد شيئا في عقيدتهم، لكن بالنسبة لنا فيها مطاعن وفيها مصائب. والفن الروائي من سبب كونه مطية لهؤلاء الأعداء، وأقصد تحديدا الملاحدة العرب أنهم لا يتحملون بزعمهم مسؤولية ما يكتبون من الكفر والانحلال، لأنهم ينقلونه ويروونه عن شخصيات الرواية. فإذا قيل لأحدهم أنت قلت تعالى الله عن قوله الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، قال أنا نقلته عن شخصية في الرواية. من الذي اخترع الشخصية ومن الذي نسب إليها الكلام وألفه تأليفا وساقه ورضي به ولم ينكره؟ من؟ ولذلك تجد في المقابلات يعتمدون على أن ناقل الكفر ليس بكافر، فهو الذي ألفها وهو الذي ساقها، وهكذا يريد أن يسلم من التبعات وضرب الأصول الشرعية ومهاجمة الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. يريد أن يخرج من ذلك كله بمسألة ناقل الكفر ليس بكافر، قد يتستر باسم المستعار، قد يجعل بطل القصة هو الذي يقول بذلك، يلقنه ما يدين به من معتقدات، يطعمه بخبراته وسلوكياته. وقال أحد المنافقين عن وليمة الأعشاب: هذا الإلحاد الذي رأيتموه في الرواية لم يقله المؤلف على لسانه، وإنما الذي قاله أبطال القصة، فلماذا تنتقدونه؟ فقال أحدهم: حسناً، سوف أقوم بتأليف قصة بها سب فلان وفلان من كتابكم ومفكريكم، وإذا سألني أحد في ذلك فسأقول له لست أنا القائل، إنما القائل أبطال القصة، فبوئت الذي كفر. إحدى الروائيات المشهورة بالمجون، وهي عبارة عن حفنة من الفحش، وتتسم رواياتها بطغيان الشهوات، تقول: أردت أن أقول من خلال هذه الرواية أن الإنسان يمكنه أن يستغل أساليب رخيصة في الوصول إلى أهدافه النبيلة، وأردت أن أستخدم الجنس في القصة للوصول إلى هدف النبيل. سبحان الله، استخدام الجنس للوصول إلى هدف النبيل. وهذه القضية، وهي أن ناقل الكفر ليس بكافر، فالرد عليها لا بد أن يكون واضحا. أولا، أن قاعدة ناقل الكفر ليس بكافر مشروطة بأن يكون واضحا تماما لمن يسمع عدم قبولك لهذا الشيء، وهذا غير متوفر عند الكثيرين. والترتيب الصحيح للقاعدة: ناقل الكفر لا يلزم أن يكون كافرا، إذن قد يكون كافرا إذا نقله وأقره، هو اخترع الشخصية وهو الذي تكلم وكتب النص والكلام ونسبه للشخصية التي اخترعها. يعني شيء ما حصل، أنت لا تنقل الآن عن أبي جهل، أنت لا تنقل الآن كلاما عن أمية بن خلف، أنت لا تنقل كلام إبليس، أنت تخترع الشخصية وتضيف إليها الكلام وتنسبه الذي اخترعته أنت أيضا يا كاتب القصة، وأقررته ولم تعبه ولم تذمه ولم تنقده ولم تعلن إنكارك له، ثم بعد ذلك تقول ناقل الكفر ليس بكافر، وإنما سقته بدليل الرضا عنه. ثانيا، إن الذي ابتكره واختلقه على لسان الشخصية لم يسقه في سياق العيب والتجريم كما قلنا، بل حكاه مقرا له على الأقل في نظر عموم القراء. وأيضا، فإن بعض هذه الروايات ظاهر فيها أنها حكاية لسيرة ذاتية للروائي نفسه، كما يصرح بعضهم في مقدمة الرواية يقول: إن جزءاً من حياتي موجود في الرواية، الرواية انعكاس لأحداث حصلت لي، أو في الرواية أحداث حصلت لي، لكن أسقطها هو على شخصيات وجعلها في الرواية. وهؤلاء الروائيون بين أصحاب موحبين يصرحون بتعمدهم لهذه الجمل السيئة وأنها المهرب، هذه مثل جحر اليربوع، يتركون فتحة خلفية للهرب منها عند الحاجة، فإذا صارت الضغوط وهوجموا قالوا ناخذ الكفر ليس كافر، إنها هذه بوظيفة الأبطال قصة شخصيات، ويريدون إيصال المفاهيم المنحرفة من خلال الشخصيات الروائية، ولذلك سلكوا هذا السبيل. المشكلة أن أبناءنا وبناتنا يقرؤون هذه القصص وهذه الروايات، والكثير من المعلومات والتحليلات التي يراد توصيلها من خلال الرواية تتسرب لذهن القارئ على أنها حقائق، بينما يجب أن توضع تحت البحث والتمحيص لا بد لها من برهان ودليل. ولذلك من خطورة الروايات أن هذه الأشياء الباطلة تتسور وتقفز فوق أسوار العلم، والروائي يقدم من خلال روايته تحليلا نفسيا للأفراد ودراسة اجتماعية للمجتمع، وربما يتكلم عن أمور شرعية، وربما يفتي ويقدم أحكاما وهكذا. ثم صارت الرواية طريقا للشهرة الرخيصة، فالمتابع لما يجري من الترويج الممجوج والزعم مثلا أن الرواية ممنوعة، وهي ما هي ممنوعة، موجودة أصلا في المعرض لكي يقبل الناس، لأن الناس يحبون الممنوعات، وأحب شيء إلى الإنسان ما منع. لو قيل للناس اجمعوا الجواهر ولا تفتوا البعر لقالوا ليش ما نفت البعر؟ لا بد أن يكون في سر. ما هو السر من وراء منعنا من فت البعر؟ وهكذا. ولعبة الاستفزاز والإثارة لجذب الانتباه صارت هي الموجودة اليوم في المقابلات التي تجرى مع هؤلاء الكتاب لترويج شخصياتهم وقصصهم عبر مقالات في الجرائد أو برامج في القنوات الفضائية، لتسلط الإضاءات على هؤلاء أو هذه الشخصيات ذكورا وإناثا للترويج لقصصهم، ويقدموا على أنهم حملة أقلام وكتاب عالميين وناس مشهورين، جذب الانتباه، لأن الشباب والفتيات ينساقون وراء الدعايات ويريدون معرفة ماذا يدور، ولماذا هذه الشوشرة، ولماذا هذه الضجة، وهكذا. وبعض الروايات الضعيفة هي ضعيفة من ناحية الأدبية، شرقت وغربت وحصدت عددا ضخما من مقالات المدح والثناء، وربما شارك بعض الأخيار في الدعاية والترويج من حيث لا يشعر لهذه الرواية، لا تستحق أصلا كل هذه الضجة، لكن القوم يجيدون لعبة الشهرة والأضواء، المحافل، الملتقيات، المنتديات الإنترنتية، الأندية الأدبية، صفحات الجرائد، الدراسات الأكاديمية، شاشات برامج، وهكذا. الناظر في الروايات الخطيرة الموجودة اليوم يجد فيها أمور تدور على قضية الكفر وعلى قضية الانحلال، الطعن في أمرين: العقيدة والأخلاق الفاضلة. فمثلا نجد في بعضها دعوات صريحة للإلحاد، فهو يسوق حوار بين شخصين أثناء الرواية، يقول واحد منهما أثناء الكلام: هذا إذا كان هناك إله، الانتحار يا صديقي يعني أني قد اخترت جهنم، إلى آخر الكلام. وهذا إلحاد صريح وسخرية بالله تعالى وجنته وناره. قضية التهكم بالأديان عموما، كما يقول أحدهم أثناء الكلام في الرواية: لقد عجزت الأديان عن تفسير علمي مقنع لتلك الأسئلة، ماذا كان الإنسان وكيف خلق، وأذابت العقل الإنساني في محلول حمضي مركز من الخرافات. وبعضهم يقول أيضا إن لا ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار ولا حبر أزرق ولا أحمر ولا ملائكة بيضاء ولا خضراء إلى آخره، كل عبارة عن استهزاء وطعن في الثوابت العقدية وأركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. سعداوي تقول على لسان تلميذ أبله حين يضحك التلاميذ، يقول: لو كان هناك عدالة في الكون لما خلقني الله أتهته وجميعهم لا يتهتئون. وكذا همس في أذني بصوت خافت. صارت قضية حرية الكفر باسم حرية الفكر، ويوصف المجتمع المسلم بأنه مجتمع قائم على النفاق وأساطير الديانة، ثم الاستهزاء بالله وآياته عجب موجود داخل هذه الروايات، لدرجة أن أحدهم من الكتاب المحليين يقول في روايته: مسكين أنت يا الله، هذا الكفر الصراح. يقول: أنا ما قلت، الشخصية التي في الرواية هي التي قالت. الله القوي العزيز الجبار الذي خلق السماوات والأرض، أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، هذا المنحط يصفه بالمسكن. اقطع الأمل من أن تسلم من الناس، لأن الناس لم يسلم منهم ربهم الذي خلقهم، كما قال بعض السلف. لم يسلم منهم ربهم الذي خلقه. يؤذيني ابن آدم ويشتمني ابن آدم، يقول لي صاحب ولد، وما كان لله صاحب وما كان له ولد. انظر إلى قضية الطعن مثلا في علوم الدين، فيقول هذا الكاتب متحدثا عن ذكريات هشام وصديقي عدنان، كان في الصف الرابع الابتدائي، وكانت مادتي القرآن الكريم والتجويد أصعب وأبغض المواد عند التلاميذ. إيحاء أن مادة القرآن والتجويد أصعب وأبغض. أما أصعب فقد قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأما أبغض فإن أحب الكلام إلى عباد الله المؤمنين كلام ربهم عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. أما التنقص من الأنبياء، لأن طعن هؤلاء الروائيين في أركان الإيمان الستة، فيقول هذا على لسان هشام في الرواية: قتل قابيل هابيل من أجل المرأة، وخرج آدم من الجنة من أجل المرأة، وأذنب من أجل المرأة، وسخر سليمان الجن من أجل المرأة، وقال رسولنا الكريم بين قوسين: حبب إلي من دنياكم طيب النساء، ومزامير داود عن المرأة، وسكر لوط في التوراة من أجل المرأة، وطلع المسيح عدل اليهود من أجل مريم المجدلية، وخاف إبراهيم من فرعون مصر من أجل المرأة، وكانت المرأة وراء مباركة يعقوب بدلا من عيسى. كل افتراءات على أنبياء الله، سب في أنبياء الله، شتم في أنبياء الله. يعني القضية خطيرة جدا، لأنها طعن في الإيمان الثوابت العقيدة. الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا يقول في الرواية: رحماك يا رب الكون، لماذا فضلت سام وصببت اللعنة على حام، وما ذنب فلان ولماذا. وهكذا القارئ يقرأ الرواية، وواحد يقول إن أحكام الدين ليست سوى قطعة شطرنج على مربع الحياة في الرواية. كاتبة محلية ساقطة جدا جدا، كلام إلحاد وزندقة وكفر، وإدخال المشاهد الجنسية في الكلام عن الله وملائكته، وهي تقول: تؤوه أنين وصلاة وقرآن والدفع والقذف والملائكة تنظر إلى فنون النكاح بشبق وولاء. يعني كلام مقرف جدا، هذه تقوله صراحة، تكتبه في الرواية. رواية تشكيك الناس، تشكيك الشباب بعقائدهم، وبعد ذلك ينشر هذا لكي تعتاد الآذان الكلام الكفري الذي لا يجرؤ الواحد على قوله في العادة. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والعجيب يعني أن الأخبار مثل هذه الساقطة نوال السعداوي التي يعني قالت: الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة، هذه الآن عليها أضواء، مقابلات تلفزيونية، ولجوء إلى الغرب، وكلام، وهرب من فتاوى الأزهر، وما في صلاة ولا حج ولا صيام. أنا أحج إلى الرواية وصومعتي في الكتابة. وعندما نجد مثلا عبارات في رواية من الروايات فيها انتقاص وسخرية وسب وشتم لله عز وجل، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، يستهينون بالله وأسمائه وصفاته، ويجحدون الملائكة ويسخرون منهم، يكذبون بالرسل ويستهزئون بهم. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وبعضهم يصرح أيضا على لسان أصحاب الرواية أن المختبرات أخذت مكان الرب، يعني أن الدين هذا انتهى في عصر العلم الذي يزعمونه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، لا يمسكهن أحد إلا الله. وعلى أي حال كلامهم تنطبق عليه الآية: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما أحلم الله على هؤلاء وأملي لهم إن كيدي متين. إنهم لا يقرؤون إن بطش ربك لشديد ولا يعقلون وهو شديد المحال. أما بالنسبة لإشاعة الفاحشة بين المسلمين والمسلمات فهذه الروايات التي خرج منها في سنة واحدة الآن 46 رواية محليا تقوم على قضية اتهام المجتمع وتطبيع الفاحشة فيه وتطبيع العلاقات المحرمة وأنها شيء معتاد وليس بمستنكر ولا غريب ومنتشر وسائد وما في أي ذكر لوجود صالحين وصالحات ورافضين ورافضات لهذه الانحرافات، بل في رواية بنات الرياض أسلاك الهاتف في هذه البلاد كانت قد اتسعت أكثر من غيرها في البلدان الأخرى لتتحمل كل ما يسري فيها من قصص العشاق وتنهداتهم وتأوهاتهم وقبولاتهم. إذن هي تسويق العلاقات المحرمة وتطبيع هذا الشيء وسياقه في مساق التقرير والإعجاب ويرسم في وعي القارئ يعني عادي الشيء هذا صار خلاص منتشر. المسلك هذا تسلكه كثير من القنوات ومواقع الأخبار في الإنترنت لأنهم يأتون بأقذر الأحداث وأشد أرباب الفواحش ولوغاً في المحرمات وتنقل الأخبار هذه لكي تتعود الآذان والعقول على هذه الأمور المنحرفة. يقول الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله: ولشيوع أخبار الفواحش بين المؤمنين بالصدق أو الكذب مفسدة أخلاقية، فإن مما يزع الناس عن المفاسد تهيبهم وقوعها وتجهمهم وكراهتهم سوء سمعتها، وذلك مما يصرف تفكيرهم عن تذكرها بل الإقدام عليها رويدا رويدا حتى تنسى وتنمحي صورها من النفوس. فإذا انتشر بين الأمة وقوع شيء من الفواحش تذكرتها الخواطر وخف وقع خبرها على الأسماع، فدب بذلك إلى النفوس التهاون بوقوعها وخفت وقعها على الأسماع، فلا تلبس النفوس الخبيثة أن تقدم على اقترافها، وبمقدار تكرر وقوعها وتكرر الحديث عنها تصير متداولة. إذن ما هو القصد من قضية الإكثار من ذكر العلاقات المحرمة في الروايات؟ تطبيع الحرام شيء طبيعي يا جماعة، الحرام طبيعي، هكذا يريدون تسويق الفكرة وأن هذا في المجتمع طبيعي، لا تستنكر لا تستغرب لا تقوم تخطب وتقول حرام، هذا شيء انتهى خلاص انتشر. وأيضا يوجد تشكيك في الثوابت، سخرية من بعض الأحاديث مثلا، ففي رواية من الروايات: وضحك هشام باقتضاب وهو يقول: ألا يقولون إن الملاك عزرائيل هو قابض الأرواح، وليس ذاك الهيكل العظم الأسود هو الموت بعينه؟ ألا يقولون إنه بعد الانتهاء من حساب يوم القيامة يؤتى بالموت على شكل خروف فيذبح على الحدود بين الجنة والنار؟ ثم قال وهو يضحك: لقد ذكرتني بنزار وقصائدي المتوحشة. ثم يقول: لكن أتدري ما يحيرني يا وليد؟ هل يمكن الموت أن يموت؟ كيف يموت من هو ميت أصلا؟ وإذا كان الموت يميتنا فمن يميت الموت؟ يعني التشكيك في حديث ذبح الموت بين الجنة والنار والحديث في الصحيحين وتلقته الأمة بالقبول ويسلم به المؤمنون والله على كل شيء قدير وقادر أن يجعل الشيء المعنوي مادي والمادي معنوي ونصوره كما يشاء سبحانه وتعالى، ما في عندنا نحن من أي استنكار ولا استبعاد لهذا الشيء. لكن هذا يسوقه خلال الرواية في حوار بين شخصيتين بأسلوب تشكيكي لكي يقرأ الشاب تقرأ الشابة ويسخر ويستهزئ ويشبه القضية بقصائد نزار المتوحشة. في رواية بنات الرياض مثلا: كانت لميس متأكدة أن أي من صديقاتها لا تهتم بكون فاطمة سنية صوفية أو مسيحية أو حتى يهودية بقدر ما تهتم بكونها غريبة عن وسطهن، يعني تهوين اختلاف الأديان ولاء والبراء الأديان الباطلة مذاهب الحرفة عادي. وعناوين بعض الروايات واضح منها تجاوز قضية حدود الله، مثل فوق الحرام وحرام، يعني قفز فوق حدود الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن بعض الذين يكتبون، يعني سواء كان الطعن في العقيدة أو الانحلال الأخلاقي، يكتب ويقول: عسى الله أن يجعل كتابتي في ميزان أعمالي. صحيح، لأن ميزان الأعمال في كفة للحسنات كفة للسيئات، فعسى الله أن يجعلها في ميزان أعماله، فتفائل بذلك. إننا يجب أن يكون عندنا إنصاف. فنحن طبعا ما نقارن روايات الزندقة والانحلال بروايات مثلا المعاكسات والعلاقات، لأن هذه روايات كفر وهذه روايات فسق، فسوق وعصيان. والعجيب أن بعضهم يسمي الرواية فسوق هكذا مجاهرة. فأما روايات الكفر والزندقة والتي فيها الأقوال الشنيعة عن الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يقول هؤلاء ما يقولون ويتكلمون بما يتكلمون عن الله عز وجل، لقد جئتم شيئا إدا، يعني عظيما وخيما، تكاد السماوات على عظمتها وصلابتها وسمكها يتفطرن منه، من هذا القول، وتنشق الأرض من هذا القول، وتتصدع وتتفطر وتخر الجبال هدا وتندك من هذا القول، من هذا القول. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ لماذا هذا الاشتراء على الله؟ لماذا هذا الاشتراء على ملائكته؟ لماذا الاشتراء على أنبيائه؟ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. قال حسان بن عطية: حملة العرش ثمانية يتجاوبون بصوت حسن رخيم، فيقول أربعة منهم: سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك، ويقول أربعة: سبحانك وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. قال الأباني: سند القول. لماذا الاستراء على الله؟ ماذا يكون المخلوق بالنسبة لله؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. العباد إليه محتاجون وهو غني عنهم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لماذا الاعتراض على الله؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لماذا الاستهانة بعذابه؟ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وإذا كتب الواحد منهم كتابة سيئة في حق ربه فالله حليم، يمهل ويملي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أما السعي لإثارة الغرائز وإشاعة الفواحش فموجودة اليوم في قصص كثيرة، وبعضها متداول في الجوالات في رسائل الام ام اس، وصفحات كثيرة وملفات موجود فيها 10 قصص وعشرين قصة وثلاثين قصة، ومواقع في الإنترنت روايات قصص فيها وصف مفصل لعملية الفاحشة، العبث بغرائز الناس، تقديم المرأة على أنها جسد لا روح فيه، و العكوف على وصف العورات، وإثارة القضية عند المراهقين والمراهقات، والسعي في تدمير الأعراض الأخلاق، القضاء على الآداب. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. القصص تدور على العلاقة بين الجنسين، لا بد تكون حبكة الفيلم وحبكة القصة بين طرفين ذكر وأنثى، علاقة قامت تدور حول المرأة، مفاتن الجسد، وصف الماجنات. وهكذا يريد الذين يتبعون شهوات أنفسهم من أهل الباطل وطلاب الزنا أن يميلوا عن الحق ويقعوا فيما حرم الله عز وجل. من لزم الشهوات لزمته عبودية أبناء الدنيا، من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق. ماذا يفيد الأمة عرض العهر وقصص الفاحشة وروايات الخلاعة والمجون وقصص العدوان الآثم على الأعراض؟ ماذا يستفيد شباب الأمة إذا أحرقته نار الشهوة في غمرة الأحداث والفتن، تنمو الطفيليات في العفن، وتفيق أقلام مؤجرة حمقى تبث السم في البدن. هم الغلاة الحاقدون وهم حلف مع الأعداء في المحن. ما قاله الأعداء في خجل قالوه هم في السر والعلن. غاياتهم تجريد أمتنا من دينها والخير والسنن، تشويه المجتمع المسلم، إخفاء إغفال شطب الفئة الصالحة المتدينة في المجتمع، إظهار مجتمع أنه كله فاسد لمصلحة من تتعمد الروايات تقديم الواقع على أنه واقع معفن منتن قاذورات، تلبس بنات البلد كلهن لبوسا واحدا كأنه لا صالح فيهن ولا عفيفة، وأن الجميع مغازلة وترقيم علاقات خروج وهكذا. والبداية سيداتي وسادتي، أنتم على موعد مع أكبر الفضائح المحلية وأصحاب السهرات الشبابية، محدثتكم مواتا كلكم إلى عالم هو أقرب لكل منكم مما يصور له الخيال، هو واقع نعيش ولا نعيش فيه، نؤمن بما نستسيغ الإيمان به منه ونكفر بالباقي. كلام في رواية أخرى، ولا أريد أن أسمي الرواية أحيانا ولا كاتب أو كاتبة الرواية لئلا يكون ذلك من باب نشر ودعوة مجانية وغير مباشرة إليها، لكن على لسان من هو في الرواية: ما عاد الشباب اليوم يتمنون الزواج باكرا، وما عادوا بذلك الكبت، إنهم يسافرون ويتعرفون ويصاحبون جميلات العالم والصغيرات في السن وأقرب إلى القاصرات إلى آخره. أحدهم من خلال الرواية كتب سيرة ذاتية عن نفسه، ذكر فيها أنه مارس الفاحشة مع الحيوانات والدجاجة والعنزة والكلبة، ويصف بعض هذه الممارسات، ويعترف أنه مارس اللواط الذي أخذ أحد الجوائز العالمية التي ذكرته سابقا. هو يدعو من خلال الرواية لزنا المحارم، ويأتي بقصص داخل الرواية في من زنى بكذا وابنته وأخته لتحطيم قضية المحرمات هذه التي جاءت في الشريعة. والروايات الجنسية هذه لا تزيد إلا جوعا، والشهوة لن تكسبك عفة وستفتح أبواب الحرم، ومن أرخى لشهوته العنان فإنه سعار لا حد له ولا انقضاء. يقول الشيخ الأديب علي الطنطاوي رحمه الله: لو أوتيت مال قارون وجسد هرقل وواصلتك 10,000 من أجمل النساء من كل لون وكل شكل وكل نوع من أنواع الجمال، هل تظن أنك تكتفي؟ لا، ولكن واحدة بالحلال تكفيك. لا تطلب مني الدليل، فحيثما تلفتم حولكم وجدتم في الحياة الدليل قائما ظاهرا مرئيا. ويقول ابن المقفع: اعلم أن من أوقع الأمور في الدين وأنهكها للجسد وأتلفها للمال وأجلبها للعار وأزراها للمروءة وأسرعها في ذهاب الجلالة والوقار الغرام بالنساء، طبعا يقصد في الحرم. ومن العجب أن الرجل لا بأس بلبه ورأيه يرى المرأة من بعيد متلففة في ثيابها فيصور له في قلبه الحسن والجمال حتى تعلق بها نفسه من غير رؤية ولا خبر مخبر، ثم لعله يهجم منها على أقبح القبح وأدم الدمامة، فلا يعظه ذلك ولا يقطعه عن أمثالها، ولا يزال مشغوفا بما لم يذق، حتى لو لم يبق في الأرض غير امرأة واحدة لظن أن لها شأنا غير شأن ما ذاق، وهذا هو الحمق والشقاء والسفه. قال الطيبي رحمه الله: سمى هذه الأشياء باسم الزنا، يعني العين تزني، الأذن تزني، اليد تزني، القدم تزني، قال لأنه من دواعي زنا الفرج. قراءة القصص هذه ممكن تكون من زنا العين، لأنه إذا قرأ، أو الأغاني من زنا الأذن لأنه إذا سمع، اشتراك الفيديو كليب مع الغناء زنا السمع وزنا بصر لأنه يثير الشهوة ويدعو للحرام، هذا سماه الشرع زنا. وقال في الحديث الصحيح: العين تزني الأذن تزني، والفرج يصدق ذلك ويكذبه في النهاية. أيها الإخوة والأخوات، برز الاتجاه الحداثي في عصرنا هذا ليكون رافدا للإلحاد ومخرجا للأمة عن دينها، واعتمد الأسلوب الحداثي الغموض والألغاز والإخفاء والترميز أساليب لنشر الإلحاد. هناك روايات حداثية تطعن ولا شك خطيرة ومنتشرة، مواقع إنترنت ورسائل وغيرها، وكتب موجودة في المكتبات العامة التي تباع وعليها ترويج ولها تسويق. كتب أحد الظرفاء 7 خطوات كيف تصبح روائيا حداثيا. أولا، اختر فكرة عبثية لا تهم أي شخص، وحبذا لو كانت الفكرة من عالم المخلوقات غير البشرية. مثال: غزل بين عصفورين، موت نملة وهي تحمل قطعة سكر، خرتيت يتثاءب، ورقة شجر تسقط، إلى آخره. 2، في البداية وجه طاقاتك لوصف المشهد الماثل أمامك بطريقة واضحة. مثال: كانت نملة حمراء جميلة تسير أمامي وهي تحمل قطعة سكر لذيذة، فاجأتها نملة سوداء قبيحة وقامت بقتلها وخطفت قطعة السكر، إني حزين. 3، احذف الأسماء الدالة على الشخصيات. مثال: كانت حمراء جميلة تسير أمامي حاملة قطعة لذيذة وهاجمتها قبيحة وقتلتها وخطفت القطعة، إني حزين. 4، احذف كل ما يمكن أن يجعل القارئ يفهم القصة. مثال: كانت تسير أمامي هاجمها القبح وخطف الحياة من بين يديها، إني حزين. 5، عليك بالجمل المبنية للمجهول، فهو أمر أساسي في الرواية الحداثية. سيرت نحو الموت، اغتيلت بيد الغدر، سلبت الحياة من بين يديها، حزن يسكنني. 6، قم بإضافة إيحاءات جنسية، مثل: سارت عارية نحو الموت، نهش الموت ثدييها قبل أن تسكب جمال عبيرها بين يديه، حزن ينهشني. 7، اقرأ ما كتبت، إذا فهمته فأعد الخطوات على كرة أخرى، إذا لم تفهمه فلا تبتئس، فإنه غدا صالحا للنشر. وهنالك مؤهلات أخرى: أن يكون الكاتب متدين سابق مرتد، أو أن يكون زائراً لمصحات النفسية، أو أن يكون قد حكم عليه في جنح أخلاقية، أو أن يكون ساقطاً وراسباً في اللغة العربية. طيب، نحن الآن أمام قضية الروايات الموجودة الآن. ينبغي أن نتساءل مثلاً: ما هو الغرض من القصص والروايات؟ وما هي فوائد القصص والروايات؟ لماذا يقرأ الناس قصص والروايات؟ طبعاً قد يقرؤون للاستمتاع بسياق القصة ولغة القصة. 2، تقوية الحصيلة اللغوية والجانب الأدبي، تنمية المركبات والأساليب، يعني كانت القصة جيدة تكسب ثروة لغوية. 3، تمضية أوقات الانتظار في العيادات مثلاً، في الحافلات ونحوها. 4، تقوية الرغبة في القراءة وكسر الحاجز نفسي للقراءة، وقد تكون القصة فعلاً يعني وسيلة مناسبة لتنمية القراءة عند أولادك وتحطيم بعبع القراءة والملل من القراءة، لأن القصة مشوقة ممكن واحد يجلس عليها ساعة أو ساعتين، فتفيد في قضية التعويد على القراءة وتحبيب القراءة. 5، أحيانا تكون القصة للهروب من الواقع المر الذي يعيشه بعض الناس، ولذلك يسرح في الخيال مع القصة مثل المخدر الذي يخدره عن الواقع للضغوط النفسية الذي يعيش فيه، وقد يكون أيضا وسيلة للهروب من المادية المزعجة التي يحياها. طبعا صاحب الدين ممكن يقرأ قصة معينة لترسيخ معاني الإيمان في نفسه، ترسيخ قواعد العقيدة، عقيدة التوحيد، أن يحب الله أكثر، أن يحب الصالحين. إذا كانت الرواية أو القصة عنهم وعن أعمالهم الطيبة مثلا، تحريك الهمم وجعلها عالية للتشبه والاقتداء والتأسي بمن في القصة من أهل التقوى والمؤمنين مثلا. لكن هناك على الطرف الآخر أناس يقرؤون القصص لأغراض أخرى، قد يكون الاستمتاع الشهواني البهيمي ربما ملت نفوسهم من الفضائيات والأفلام مثلا والأغاني القائمة على مسموعات ومرئيات، فيريد الآن استمتاع فكري. يعني التحليل النفسي لإقبال بعض الناس على قراءة روايات الجنسية لأنه جرب الأشياء البصرية والسمعية من هذه القاذورات، فهو يريد أن يعيش عالم آخر في الاستمتاع الفكري، فلذلك يقرؤون الروايات الساقطة، روايات الشهوانية هذه. وبعض الناس ربما يحب أن يتقمص دور أو شخصية بطل القصة أو بطلة القصة ويقتبس منها، يحب هذا ويشبع رغبته النفسية. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الدنيا لأربعة نفر، ذكر منهم رجلا قال قولا سيئا أو فعل فعلا سيئا، واحد قال لو أن لي مال فلان لعملت بعمله يعني في السوء، فهما في الوزر سواء. بعض الناس يحبون قراءة الروايات الممنوعة، وإذا قيل في رواية ممنوعة يذهب إلى بلد آخر ليشتريها ويطلبها بالبريد السريع ويشتريها من متجر إلكتروني على شبكة الإنترنت، ويرسل واحدا يشتري له أو مسافر يوصيه ليأتي له. المهم الرواية الممنوعة، الممنوع مرغوب. واحد دخل معرض الكتاب قريبا واتجه إلى مكتبة الرياض الرئيس التي تبيع الكثير من كتب الساقطة والمنحرفة وقال هذا شايب عمره 70 سنة، قالوا أبغى كتاب ممنوع، قالوا إيش؟ قالوا أريد كتاب ممنوع، قالوا طيب يعني تبغى إيش؟ يعني كتاب اقتصادي سياسي اجتماعي، تبغى إيش كتاب، نوعية الكتاب؟ قال والله ما أدري بس أبغى كتاب ممنوع، كل القصة يبغى كتاب ممنوع. بعض الناس هذه أمنيته في الحياة أن يقرأ شيئا ممنوعا، ومن هنا دخل هؤلاء الترويج أن رواياتهم ممنوعة ومحاربة ومطاردة، ولذلك لأجل أن يقوم الناس بالجري وراء هذه الكتب وشرائها. المصيبة عندما لا يكون هناك حصانة شرعية، يعني لا علم يدفع الشبهات ولا عقل يدفع الشهوات، ثم يغري الإنسان في الروايات من الذكور والإناث، ماذا ستكون النتيجة؟ هذا يجعلنا نتحدث قليلا عن الآثار السلبية للروايات. أولا هز المعتقدات الشرعية، جر البعض إلى الإلحاد. الشواهد الموجودة من بعض الكتاب هؤلاء الزنادقة والمنافقين تدل على أن أول إلحادهم كان من بعض الروايات المهربة والكتب التي كانت يؤتى بها خفية ليقرأ فوق التل خارج بلده لأنه يخاف أن يعثر عليها معه. هذه بدايات بعض الروائيين من هؤلاء الزنادقة. اثنين، من الآثار السلبية لقراءة الروايات إضعاف القناعة بتحريم المحرمات والتشكيك في أنها حرام أصلاً، وأن القضية هي ضغوط وقضية يعني أوامر عسكرية ما في اقتناع، ولذلك الهرب عندما تتيسر الفرصة. ثلاثة، إيجاد صور التعاطف مع أنواع الشذوذ، كما قلنا إنه يقول بأن الزانية مسكينة وأن الشذاذ هؤلاء ضحايا المجتمع، وتهوين الجريمة واستبشاع الحدود الشرعية. وقد قدمت في هوليوود عدة أفلام ومنها قصة اثنين من رعاة البقر الشاذين في صورة إيجابية تدفع المشاهد للتعاطف اللاشعوري، وهو الأمر الذي أكدته ردود أفعال الكثيرين ممن شاهدوا الفيلم كما ورد في مجلة نيوزويك، واعترفوا بتغيير نظرتهم كلياً تجاه الشذوذ الجنسي. إذن هناك قصة محبوكة، هناك خطة مدروسة، هناك سيناريو لأجل أن يتطبع أصحاب الفطر السليمة بعدم رفضهم لهذه القضايا المخالفة للفطرة أصلاً ولشرع الله ودينه. أربعة، تسهيل بعض مقدمات الفواحش وتجميلها وتحفيز النفس للبداية بها، الابتهاج بإقامة العلاقات. وكم كان هذا الشاب مشتاقا لرؤية تلك التي تعرف عليها ونحو ذلك من الكلام الذي فيه مقدمات الفاحشة. وكما عرفنا في الحديث الصحيح إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العينين نظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي. هذه في الروايات كثيرة، القارئ يتمنى ويشتهي، قال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، متفق عليه. خمسة، التشكيك في ثوابت الإيمان كما قلنا، مثل قضية مثلا الإيمان بالقضاء والقدر. بعض الروايات فيها أن أحد أبطال القصة جدري، يعني يقول نحن مجبورين على كل الأفعال التي نقوم بها، وآخر قدري يؤمن بأن كل شيء يمكن الإنسان أن يخلقه، وأنه صاحب إرادة كبيرة يخلق ما يشاء. وسادسا طبعا إشاعة الفاحشة في المجتمع المسلم، وهؤلاء مهددون بقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. قال الشيخ السعدي رحمه الله يعني موجع للقلب والبدن، وذلك لغشه لإخوانه المسلمين وجرأته على أعراضهم، فإذا كان هذا الوعيد لمجرد محبة أن تشيع الفاحشة فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهاره ونقله، إظهار الفاحشة نقل الفاحشة. طبعا هنالك أثر سلبي أيضا سيء، وهو تشويه صورة المجتمع المسلم، مثلا مجتمع في مهبط الوحي والأرض التي يأوي إليها الإيمان ويأرز كما تأرز الحية إلى جحرها، ومهد الصحابة والذين حملوا الدين إلى العالم ومنها انطلقت الفتوحات الإسلامية، كل هذا المجتمع كله فاسد وكله علاقات محرمة وتحت السواهي دواهي، ومن خارج خلاخل، والبلد من داخل المجتمع كله خربة. ما هي النتيجة؟ يهون على الواحد الحرام، خلاص ما هو واحد من المجتمع القذر، إذا سوى شيء ما هي مشكلة، كل الناس يسويه. الفكرة واضحة، تعميم الصورة البشعة المنحرفة. طيب، هنالك بعض الروايات والقصص خارج هذا كله، روايات بوليسية، قصص كما يقولون فن الأكشن، أحداث والتحريات وجرائم وأبطال ويكتشفون إلى آخره. من أشهر من كتب في هذا الجانب آرثر كونان، مبتكر رجل التحري الشهير شيرلوك هولمز، وأغاثا كريستي وهي من أشهر كتاب الأدب البوليسي، بيعت من كتبها نحو 1,000,000 نسخة وترجمت لأكثر من 45 لغة، والعديد من الروايات والمسرحيات الأخرى التي تحول أغلبها إلى أفلام سينمائية على الشاشة. وتتخذ الرواية البوليسية أهمية متزايدة ملفتة للانتباه، ففي عام 2003 أحصي إصدار 1,800 عنوان بوليسي وبيع 18,000,000 كتاب. طبعا في العالم العربي ظهرت هذه القضية في المغامرون الأربعة والخمسة والثلاثة والتسعة والشياطين 13، شوف ما حصل اسم لهؤلاء إلا الشياطين، شياطين، مع أن المفروض أن هؤلاء أبطال ويعملون أشياء ومغامرة ويقاتلون الأعداء وينتصرون عليهم. طبعا تختلط في كثير من هذه المغامرات قضية تطبيع العلاقة بين الجنسين، لأن لازم تكون المغامرة هذه فيها، ما ينفع كلها ذكور، لا لازم نصفهم ذكور نصفهم إناث، لازم، ولازم يطلع بطل القصة البوليسية هذه مثلا لازم فتاة وشاب مع بعض، وإذا صار اجتماع لحل اللغز اجتمع الذكور والإناث، تطبيع عملية اختلاط شيء طبيعي لازم، مع أنهم بالغون عاقلون كبار شباب شابات. على أي حال، كثير من هذه الروايات البوليسية في الحقيقة تعطي دورات مجانية في الجرائم، وقد نشرت إحدى الصحف البريطانية وهي صحيفة مترو اليومية تحقيقا عن الجريمة المسلحة في البلاد بعد أن كشفت سلسلة من الجرائم المروعة التي ارتكبتها عصابات ومجموعات من الهواة وتشير الصحيفة إلى انخراط نساء وفتيات مراهقات في تلك الجرائم التي توصف الآن على نطاق واسع بالجرائم الأنيقة، يعني جريمة ارتكبتها سيدة أنيقة. وتفيد الصحيفة أن فتيات غالبهن في مرحلة الثانوية يسترشدن في سيناريوهات الجرائم بالقصص البوليسية الرائجة. وطبقا للصحيفة اللندنية فإن الإنجليزيات قد وصلنا إلى مستوى الجريمة الأنيقة في الواقع، فمنذ ظهور قصص أغاثا كريستي تربعت الكاتبات الإنجليزيات على عرش القصة البوليسية في العالم المعاصر، وبشكل عام تقتل الإنجليزيات في القصص البوليسية بأناقة وسهولة وبرودة أعصاب وبإعجاب كلي بعملية القتل المتقنة. علق الناقد الإنجليزي هربرت سول عودة الجريمة النسائية الأنيقة على رواج الرواية البوليسية كما جاء ذلك في تصريح له. من جهة أخرى، هذه الروايات تزرع الخوف والقلق في نفوس الناشئة، وقد وجدت بعض الدراسات أن مشاهد وأحداث العنف التي يتلقاها الطفل أو المراهق عبر الوسائل الإعلامية المختلفة قد ولدت لديهم الشعور بالقلق والخوف الشديد، وتتضاعف هذه المشاعر وتزيد سوءا بهذه الروايات. تولد هذه الروايات في النفوس الرغبة في تقمص شخصية بطل القصة، والاطلاع على القصص البوليسية التي تمثل العنف جزءا كبيرا منها متكررا في أحداثها يحض الصغار على الاقتداء بالأشرار والانتقام من رفاقهم. والمراهق في هذه الفترة لديه قضية التقمص طاقة نفسية كبيرة هائلة وقوة تخيلية، فيأخذ في تقليد كل ما يصدر عن الشخصية التي يتقمصها، وهذه الشخصية قد تكون حقيقية أو خيالية، ويحاول أن يقلده في طريقة حركته وكلامه ولبسه وإن كانت مخالفة للمجتمع من حوله. فلا بأس في نظر المراهق مثلا ضرب الكاس بالكاس تقليد، هكذا عادي، هكذا في سائر الأشياء الأخرى. والأمر المفزع في بعض القصص البوليسية أن تصور الأعمال الإجرامية على أنها أعمال فطنة ودهاء ووسيلة لتحقيق المآرب والخروج من الأزمات والمضائق، وتنتهي ببعض المراهقين إلى بلادة الحس والمشاعر تجاه العنف القتل الدماء، وتؤيد مثل هذا السلوك في نفوسهم. طبعا في بعض القصص ايضا البوليسيه هذه ممكن تنشئ دافعا لنصره المظلوم مثلا وكشف الجريمه، يعني يمكن ان يقال هذا من جهه اخرى. في بعض القصص تقوم على مبدا الخيال العلمي، الخيال العلمي الان عالم بافلام وقصص وكتب وصناعة كاملة، لكن روايات الخيال العلمي التي في كثير من ثناياها مخلوقات عجيبة لها قدرات خارقة نجد فيها اعتداء صارخ على توحيد الربوبية، يعني هذه المخلوقات ذات قدرات خارقة تسير الرياح، تنزل الأمطار، وترسل الصواعق، وتزلزل الأرض ونحو ذلك. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ من الذي يسير الرياح؟ ومن الذي يسوق السحاب؟ ومن الذي يزلزل الأرض؟ ومن الذي يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده؟ وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فنجد أن روايات الخيال العلمي أو أفلام الخيال العلمي فيها إعطاء المخاليق هذه والمخلوقات العجيبة أشياء ليست إلا للعزة. طبعا هذه قضية خطيرة جدا، لأن نحن الآن إذا أردنا أن نربي الطفل على مسألة توحيد الربوبية فكيف يمكن بعد ذلك أن نجعله يشاهد هذه الأفلام أو يقرأ هذه القصص التي تتضمن كثيرا من الكفر، كجعل قضية الموت والإحياء بيد الخلق والقدرة على الإيجاد من العدم، وجعل الحياة تدب في كائن جامد أو أحفورة بويضة ميتة منذ آلاف السنين، والذهاب إلى المستقبل والعودة إلى الحاضر، لاحظ الذهاب إلى المستقبل والعودة إلى الماضي، هذا محال ما يمكن. وعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، فبعض الروايات هذه روايات الخيال العلمي فيها هذه الأشياء، وهذه الحديقة الجوراسية أفلام أصلاً كانت قصص أصلاً. وكيف دبت الحياة في بويضة الديناصور، وكيف صارت، كيف دبت الحياة، يعني من الذي يحيي ويميت، ومن الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وكيف نرضى أن يقرأ أولادنا هذه الأشياء ويشاهدونها؟ ألا تزعزع العقيدة، عقيدة التوحيد؟ وبعض الروايات فيها وحشية بالغة من جهة أخرى، مثل قصص دراكولا التي لاقت رواجا كبيرا بين الناس وصارت مادة زاخرة للأفلام الغربية، وأن هنالك من يعيش على دماء الناس ولهم قدرات خارقة كأحياء الموتى من القبور، وأنهم لا يفنون ولا يموتون. وتعتمد الخرافة هذه دراكولا اعتمادا رئيسيا على أن الصليب هو المنقذ الوحيد من شر دراكولا، وتقوم على تمجيد الصليب. وقد سمعنا عن بعض الأطفال المسلمين من مشاهدي قصص دراكولا أو قراء قصص دراكولا أنهم رسموا الصليب على أذرعتهم. وقد يستغل بعض الكتاب انشغاف الناس بهذه الأشياء لبث أفكار مسمومة، فيظهر بعض في هذه القصص شرب الخمور مثلا أكثر من شرب الماء، وتجد فيها الدعوة صراحة إلى الزنا. هذه القصص التي فيها مشاهد الرعب وهي إثارة وتشويق لجذب القارئ لها انعكاسات سلبية على الأطفال والفتيان، مثل إصابتهم بالفزع والرعب والرهبة. وحتى بعض القصص الخرافية، وقد تكون القصص التي تسمى أساطير شعبية، والغولة والمردة والعفاريت تسبب هذا، إنها لا تؤسس طفلا شجاعا ولكنها تؤسس طفلا جبانا متخاذلا يتملك الخوف فرائسه. والطفل إذا ظل معايشا للفكرة من خلال قراءة القصة وإعادة القصة وإعادة إعادة القصة وهكذا، وأمنا الغولة عند البئر، فما هو المتوقع أن يحدث في نفسه؟ إن قصص من أمثال طرزان وسوبرمان ونحو ذلك لا تحتوي على قيم شرعية، بل على أشياء مخالفة، مثل تمجيد القوة البدنية وأنها العامل الأقوى في حسم المواقف، لا إيمان ولا توحيد، القوة الجسدية. وهنالك قصص تثير العطف على قوى الشر وتجعل في النهاية الشر ينتصر. لو درسنا تحليليا آثار مثلا الرجل الحديدي جراندايزر وغيرها على نفسيات أطفالنا لخرجنا بسلبيات كثيرة. وهنالك قصص تعيب الآخرين وتذمهم تقوم على السخرية، مثل علة في المعاق أو عيب في خلقة شخص وإيقاع الأذى بالأعمى وتدبير مقلب لفلان أو فلان، تستوحى من مقالب توم وجيري مثلا ونحوها من القصص التي فيها أخذ واستيحاء من عقول الذين رسموا القصص، هي متحركة أو مكتوبة مطبوعة، لكن الأطفال يقرؤون القصص، وهي القصص الكرتونية أصلا في كتب وتشاهد في أفلام الكرتون المعروفة. هناك الروايات الغربية المترجمة إلى اللغة العربية، هذه القضية، قضية الروايات الغربية المترجمة إلى اللغة العربية تستحق وقفات في الحقيقة. كانت الروايات الغربية فيما مضى، يعني في القرون مثلا 17، 18، 19 قد تركز على نشر فضائل عامة، يعني مثل قصص شكسبير، فيكتور هيغو، تشارلز ديكنز، وقد تكون يعني قصص بوليسية ساخنة من جنس قصص أجاثا كريستي، ما فيها قذارات يعني فحش، علاقات محرمة، وصف الفواحش، لكن طبيعي. مثلا فشرب كأسا وصب له كأسا من الفودكا، عاد هذا شيء طبيعي عندنا. قضية مثلا فجاءت فصعد فيها النظر وانا حذر النظر وتأمل فيها طويلا، طبعا قضية غض البصر عن المرأة هذه غير وارد، لكن يعني قد يقول بعضهم ليست قصص قذرة، لكن لو جمعت المحرمات على حسب شريعتنا من القصة ستجد عشرات. كانت القصص الغربية فيما مضى فيها أشياء من جنس يعني نصرة المظلوم أحيانا، تعاطف مع الفقراء الأمير والفقير. الآن القصص الغربية في أكثرها تعتمد مبدأ الإثارة، معلومات، تقنية، الخيال، قصص الفيكشن. طابع القراءة عند الغرب الآن لمثلا قصص هاري بوتر هي أصلا قصص، طبعا كلها سحر وشعوذة ودجل تقوم على السحر، لكن يزعمون هذا أن الساحر الصغير يحارب الأشرار، يحارب السحرة الكبار ويحارب، ولكن في النهاية هي سحر، ترويج للسحر. انتشرت انتشارا هائلا وحققت أرباح طائلة، وصارت كاتبة قصة هاري بوتر لأجزائها من كبار الأثرياء. قسموا أرباح الفيلم على كلمات القصة، فوجدوا أن الكلمة حصلت $2,500. بطل الفيلم كان أول ما مثل القصة كان صغيرا، فكانت أرباحه تودع في حساب تحت وصاية، وصار في رصيد عشرات ملايين الدولارات ولم يبلغ بعد. شفرة دافنشي كما تقدم طبع منها أكثر من 60 مليون نسخة. دان براون وهو من أشهر الشخصيات الروائية في العالم الآن، إن لم يكن هو أشهرها، يهتم في رواياته بالمنظمات السرية الخفية التي لها بعد دين. رواياته تقوم يعني حقيقة الخديعة، الحصن الرقمي، الملائكة والشياطين، شفرة دافنشي، ورواية المنتظرة القادمة مفتاح سليمان، وقد يغير عنوانها، تتكلم عن الماسونية. دان براون يروج لجانب الوثنيات القديمة التي كانت تقدس الرب الذكر والأنثى كما قلنا، ويريد أن يعيد للآلهة الأنثى مكانها الذي لم يكن في الديانات السماوية. يعني هو دان براون يعتقد بأن الديانات السماوية اليهودية والنصرانية والإسلام سلبت ألوهة وربوبة الأنثى من الديانات الوثنية، فهو يريد أن ينتصر الأنثى ويعيد الاعتبار للربة الأنثى. في كلامه كما قلنا نوع من الاعتراض على خرافات النصارى، لكنه ليس بالتأكيد دعوة للتوحيد، أو أن من يقرأ قصة مثلا رواية دان براون شفرة دافنشي سوف يسلم. القراء كثيرون، نسبة 1 من كل 10 من الشعب الأمريكي قرأ الكتاب، و5% من القراء قالوا إن الكتاب غير معتقدهم، هذا عدد يعتبر ضخما بالنسبة للقراء. طبعا تحول إلى فيلم سينما. الآن الشباب الشابات يأخذ رواية يقرأ ساعات طويلة، يقول أنا ما تركت الكتاب، بالكاد قمت لصلاة الفجر، ولا سحبة واحدة على الكتاب. لكن ليت شعري، ما هي الحصانة أو الحصيلة الشرعية لدى القارئ أو القارئة لهذه الرواية؟ يعني ما هو العلم الشرعي الذي اكتسبه ويجعله متحصنا ضد الباطل الذي يروج فيها؟ هذه الروايات تحكي واقعا غربيا، واقع غربي بعيد عن الدين، ليس واقع طهر وفضيلة وعفاف وصدق وإخلاص وتوحيد وعبادة لا. ولذلك كان من المهم جدا لفت النظر إلى الروايات الإسلامية، لأن قضية تقديم البديل في العالم الذي نعيش فيه من الزخم والطرح الكثير لهذه الروايات، سواء كانت روايات الحلال، روايات كفر، روايات بوليسية، روايات إثارة، روايات خيال علمي، الروايات اللي فيها الآن الديجيتال والأكشن والفيكشن، هذه الروايات اللي صارت الآن روايات صارخة، ما عادت تقوم على قضية يعني جمال الأسلوب والبلاغة الأخاذة والتراكيب والمفردات، الآن صارت روايات إثارة. تبعا للموضة الموجودة في الغرب أفلام الإثارة، الشباب والشابات والمراهقون والمراهقات يحبون هذا التوجه، لكن يجب علينا في المقابل أن نلتفت لقضية الرواية الإسلامية أو القصة الإسلامية. لابد أن يكون للرواية الإسلامية حضورا إعلاميا، ولا بد أن لا تفقد هذه الروايات والقصص من الرفوف. ويوجد في الأمة أصحاب مواهب في كتابة القصص، حقيقة الأمة فيها خير كثير، ربما يكون أول من كتب أو من أوائل من كتب في القصة الإسلامية من المعاصرين، يعني علي أحمد باكثير رحمه الله. ظلب كثير متمثلا لعقيدته الإسلامية يثبتها ويثبتها في قصصه، وله محاولات فيما يسمى بالمسرح الإسلامي. ظهرت كتابات أخرى أو قصص أخرى فيها جودة ولكن فيها مؤاخذات. وقد يقول واحد ما هي المؤاخذات؟ أحيانا المؤاخذات أن يأتي بقصة صحيحة أصلا ولكن يضيف عليها كثير من التفصيلات غير الواردة وغير الثابتة، ولكن الأسلوب الأدبي باب واسع فيدخل فيه تفصيلات كثيرة، فالقارئ قد لا يميز بين ما ثبت في الكتاب والسنة من القصة وبين ما لم يثبت. فهناك قصص جميلة لداود بن سليمان العبيدي، وهذا كاتب إسلامي عراقي كتب عدة قصص مثل حديث الشيخ وجبل التوبة. طبعا جبل التوبة هو رواية لقصة قاتل المئة، قصة قاتل المئة معروفة في السنة النبوية ثابتة، لكن هو أدخل تفاصيل كثيرة غير موجودة في السنة، فينبغي لمن يقرأ أن يميز يعني بين ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما أضافه القاص أو الكاتب والروائي في القصة من خياله ونسجه. وقصة فتاة الجزيرة وهي رواية لقصة غلام الساحر المعروفة في السنة في 4 أجزاء من الروايات الجميلة جدا، ولو كذلك القرار وشهرزاد. طبعا إذا انتقلنا إلى كاتب أو أديب مثل عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله في صور من حياة الصحابة صور من حياة التابعين، هذه الحقيقة رائعة جدا وقمة في الجمال، جمال الأسلوب، وينبغي على الفتية والفتيات قراءة أمثال هذه القصص. قصة الرجل المهزوم لعبد العزيز الجبرين، وهي قصة يعني من أصلا إسرائيلية في المرأة التي تركها إخوانها عند راهب ولا زال الشيطان يستدرجه حتى وقع عليها. وهنالك روايات مثل دفء الليالي الشاتية للعريني حقق منزلة عالية في الانتشار أو في الطلب للترجمة، ولعبد الملك القاسم محاولات في الزمن القادم مثلا. وهنالك بعض القصص الإسلامية التي كتبت من منظور شخصي فيها شيء من السيرة الذاتية، كما كتب مالك الرحبي رحمه الله مثل رحلة إلى النور، وانتشرت كثيرا في المنتديات مواقع الإنترنت إلى آخره. بعض الكتاب الذين يقال عنهم أدباء مسلمين كتبوا روايات لكن في الحقيقة لها سلبيات كثيرة، ومنها الوصف الزايد في علاقات حب وغرام ولو انتهت بالتوبة مثلا، لكن أصلا كيف يجوز لك أن تثير مثل هذا؟ بعضها مثلا قد يكون فيها إقرار لبعض المنكرات، يعني تجد فيها مثلا أحداث اختلاط وامرأة تنتقل إلى بلاد الغرب تعمل أشياء لخدمة الإسلام، لكن امرأة يعني معناها بالتبرج والاختلاط وإلى آخره. فإذا قال قائل ما هي التوجيهات التي نخرج بها كخلاصة للشباب والفتيات في مسألة قراءة الروايات؟ فنقول أولا اختيار الرواية من خلال الاستفسار عن الكاتب ومعرفة منهجه من المطلعين ذوي الفهم الشرعي اطلعوا على الروايات، أو أخذ تجربة قارئ سابق عنده دين وعلم. ثانيا الابتعاد والامتناع تماما عن قراءة الروايات التي تضرب في الثوابت وتطعن في الأحكام وتجيء الفاحشة، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة، وقد يقرأ الشبهة ولا يستطيع أن يرد عليها. ثالثا بناء الحصانة بالحد الأدنى من العلم الشرعي ولا بد، حتى يستطيع أو يكون إنسان مؤهلا للقراءة إذا أراد أن يقرأ في هذه الروايات لأجل نصح الأمة، لا بد أن يوجد في طلبة العلم من يقرأ الروايات لينصح الأمة. أما أن يأخذ الناس المكتبات الحديثة ويأخذون روايات يقرؤون ويعتبرون هذه سمة المثقفين قراءة الروايات بدون أي تحصيل ولا قواعد شرعية ولا شيء، ولا حتى نصائح من طلاب علم مثلا كتبوا انتبهوا إذا قرأتم كذا للملاحظات الآتية، هذه مهمة، لا بد أن تنشر ملاحظات الشرعية على الروايات المنتشرة التي تسير بين الناس، يعني رواية أجاثا كريستي أو رواية دان براون أو غيرها منتشرة جدا، هل يعني هذه كذا تنتشر بدون أي تعليق يعني شرعي تعقيبات طيب على هذه الروايات؟ حتى إذا واحد قرأ هذه يقرأ التعقيبات مثلا. أربعة، عدم الجري وراء الدعاية المقصودة أو غير المقصودة، ولو اشتهرت في مواقع انترنت وبرامج فضائية مشهورة، فقلنا إن القوم يجيدون فن تسليط الأضواء على أنفسهم وعلى رواياتهم. خمسة، اليقظة والحس النقدي والتحرر من سلطان كاتب الرواية، يعني مبدأ سلم نفسك واستمتع أو استمتع ودع القيادة لنا مرفوض تماما لمسلم يقرأ القصص والروايات. لابد يحرر نفسه من سلطان كاتب الرواية وينقد وهو يقرأ. الحس النقدي الشرعي خصوصا عندما يكون لقارئ لكاتب مجهول ما يدري صحيحة آثمة باطلة إيش هذه الرواية، لا يدري. لابد أن يكون الحس النقدي الشرعي موجودا ولابد ينمى أصلا. طبعا سيقول البعض ما يمكن تستمتع وتنقد، إما تسلم نفسك للكاتب وتروح في خياله وإلا تنقد، لأن الاستمتاع والنقد بيعتان في بيعة وامرأة وضرتها لا يجتمعان. لكن معلش أنت الآن قد تقرأ المرة الأولى للاستمتاع لكن لابد أن تقرأ المرة الأخرى للنقد، لازم لي على الأقل تخرج ما في نفسك وتصفيها من الشوائب التي حصلت من الترسبات في أثناء القراءة. ستة، عدم الاكتراث بتشويش المنحرفين ودعاوى الحرية والانفتاح ومحاربة الوصايا الفكرية ومصادرة الحريات، لأن هذه أصلا دعاواهم التي تؤدي إلى تدمير أحكام الشريعة وعدم إنكار المنكر. هؤلاء المنافقون يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ولا يحبون شيء اسمه الأمر المعروف والنهي عن المنكر أبدا، ولا يريدون أي احتساب على معارض الكتاب أبدا، ولا يريدون أن تنخل أو تصفى رفوف المكتبات أبدا. يقولون خلي كل واحد يقرأ وكل واحد ينقل وكل واحد حر وكل... هذه مبدأ الحرية المطلقة، خلي كل واحد يعني صغير كبير محصن غير محصن يفهم ما يفهم، خلي كل واحد هكذا، كل واحد خلي يجرب التدخين هو يعرف بعدين هو مفيد ولا غير مفيد، خلي يجرب، خلي الشباب يجرب كل شيء بأنفسهم حتى يصير في قناعة. نظرة غربية آثمة. وإيش معنى الدين النصيحة؟ إذا تريد أن نسكت عن أي شيء موجود ولا نمارس وصايا فكرية ولا مصادرة حريات، هذه وصايا فكرية مصادرة حريات هم يريدون إلغاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلاله. سبعة، النظر إلى الروايات كمرحلة لتعويد الشخص على كسر حاجز القراءة وأن يحبها، وذلك باختيار الروايات المناسبة. فالنهم للقصص يمكن إشباعه ببعض كتب التاريخ الإسلامي، سير أعلام النبلاء، البداية والنهاية لابن كثير، تاريخ الإسلام الذهبي، تاريخ الجبرتي، فيحصل للإنسان معرفة بتاريخ أمته وأبطالها وعلمائها وقادتها مع الاستمتاع القصصي. ثمانية، الحذر من الترويج لبعض الروايات والقصص التي فيها محاذير شرعية عند من لا يميز، وربما نعمل كما قلنا دعاية غير مقصودة من خلال تصرفات غير محسوبة. تسعة، لا يلزم من مدح بعض الناس للرواية أن تكون خالية من المخالفات الشرعية، فقد يكون يمدح بالعموم، أما إذا جئت للتفصيل فكل مخالفة لابد أن ترصد. عشرة، ينبغي أن لا تشغل قراءة الروايات عن الواجبات الدينية أو الدنيوية، لأن بعض الناس من إغراقهم في قراءة الروايات فربما لا يبر والديه ولا يطيعهم ولا متفرغ للزوجة أو الأولاد أو إلى أهواء الصلاة، يأتي وقت الصلاة فلا يقوم للصلاة ونحو ذلك. نختم أخيرا بما يجب على أصحاب الأقلام في هذه الأمة في هذا الموضوع. أولا، الدخول في هذا المجال من أصحاب الإبداع والأسلوب القصصي والفن الروائي لمزاحمة الشر وتقديم ما يغني المسلمين. لا بد أن تقتحم الرواية الإسلامية المعترك، وأن لا يقتصر دورنا على نقد وتخطئة ما يكتبه المنحرفون. طيب أين البديل؟ هنالك تقصير حقيقة. إذا كان الناس عندهم شغف قدم لهم شيئا في هذا الباب. والأمة تحتاج إلى أقلام راقية تدافع عن الدين وتقتبس من هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، والكلمة الحكيمة مطلوبة، والأسلوب الأدبي يوصل خيرا كثيرا. أما أفاعيل طيش تحتسي الأرض سمها ودرب الهدى منها كئيب معثر، هذا ما يصلح، هذا واقع مرفوض. بس الشر موجود، ما في خير زاحم. وينبغي على كتاب الرواية الإسلامية أن يحرصوا أولا على تأسيس قاعدة التوحيد والعقيدة الإسلامية في نفوس القراء من خلال الأبطال، الروايات، الأحداث، لابد. ثم زرع الأخلاق الفاضلة والأداب الشرعية في عند المسلم، شهامة، شجاعة، نخوة، غيرة، وهكذا. لا بد من إحياء الفضيلة في النفوس. ثم الاهتمام بجمال الفكرة مع الأسلوب الجذاب. وكثيرا ما يحب الناس الأسلوب غير المباشر، فهم لا يريدون افعل ولا تفعل، لكنهم يقتبسون ويأخذون من الأسلوب غير المباشر. ثم الإتقان والدراسة المتأنية قبل كتابة القصة. دان براون في شفرة دافنشي جلس سنتين يقرأ لرجال الدين وطوائف الكنيسة، وزار المتاحف وقابل مؤرخين وإلى آخره. ستيت أوف فير، رواية عن الاحتباس الحراري، جلس الكاتب 3 سنوات يدرس ظاهرة الاحتباس الحراري حتى يكتب القصة. فإذا كان هؤلاء الكفرة يعني لأجل استمتاع أو إثارة أو نحوها يكتب يمكن 2 أو 3 سنوات قبل أن يكتب الرواية، يدرس الفكرة قبل أن يصوغ الرواية والقصة. فمعنى ذلك أن الروائي المسلم ينبغي أن يعتني بهذا، الإفادة من جلسات العصف الذهني، النقد العلمي، الاستبيانات، أخذ الآراء، المشورة، النشر التجريبي. ولا بد من احترام عقلية القراء والحذر من المغالطات والأحداث غير المنطقية. ولا يمكن واحد مثلا يقول طيب هذا مجتمع ولا يشبه مجتمع الصحابة لنقابل به من يعمم نشر الفساد. ثم الاستفادة من أسلوب الروايات في الرد على أهل البدع وأهل الكفر وزعزعة معتقداتهم الباطلة. وعلى سبيل المثال رواية كنت قبوريا لعبد المنعم الجداوي، رواية جميلة وفيها سخرية وتهكم من أهل البدع والضلالات والقبوريين والمشركين، وربما يكون العمل الأدبي أشد عليهم من نطح بالنبل. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت هذا؟ شعر حسان أشد على قريش من نطح بالنبل؟ إذن هذه الأعمال الأدبية ممكن يكون لها قيمة كبيرة وأثر عظيم. ثم لابد أن تعالج الروايات الإسلامية المشكلات المجتمعية المعاصرة، انحراف الأولاد، الابتعاث، العواقب السيئة، العلاقات المحرمة، أي قضية من القضايا الاجتماعية. الناس يحبون أن يروا علاجات وحلول للمشكلات. وينبغي أن تشجع المبادرات بإقامة مسابقات القصص والروايات الإسلامية. وقد قامت على سبيل المثال مجلة البيان مشكورة مؤخرا بطرح مسابقة في هذا المجال، إعطاء دورات فنية لأصحاب المواهب لصقلها في الكتابة، فتح باب الاحتساب على الروايات السيئة من غير تضخيم وإخراج لها عن حجمها الحقيقي، وكتابة الردود القوية على الأفكار المنحرفة التي تطرحها الروايات المشهورة المنتشرة، وأن لا تكون الردود مبالغة وأيضا لا تكون الردود ضعيفة، ولا بد أن تكون الردود قائمة على الأدلة الشرعية. لا بد من التداعي لتكوين جهات، سواء كان منتديات في الإنترنت أو أندية أدبية أو غيرها، يلتقي فيها المبدعون من أصحاب الأقلام ويتبادلون الأفكار والملاحظات والتجارب والخبرات. هذه طائفة من المقترحات ندعو إليها في ختام هذا الموضوع الذي ينبغي فعلا أن يعالج، لأن المسألة مستفحلة ولا بد من القيام لله والدين النصيحة وبيان الحكم وتبيين الحق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا من أنصار دينه والداعين إلى سبيله والمنافحين عن شريعته، الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأن يكتبنا مع القوم الصالحين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.